إذن إذا وطن نفسه على تقبل هذا الأمر والتجأ إلى الله تبارك وتعالى اندفع عنه هذا الهم، وكلما زاد لجوءه إلى الله وسؤاله لله تبارك وتعالى كلما حصل له من الاطمئنان. لذلك قال أهل العلم: السائل الداعي الراغب الذي يسأل ربه ويرغب إليه في قضاء حاجته، قالوا إذا توجه بصدق اطمأن طمأنينة من وصل إلى من نال من المطالب. ما معنى هذا الأمر؟ يعني الإنسان إذا توجه بصدق إلى الله حصل له من الطمأنينة، كأنه سأل شيئا فأعطيه، كأنه سأل شيئا فأعطيه، حصل له من الطمأنينة بمجرد هذا اللجوء وهذا الدعاء.